القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح مليء بالخير والسعادة. أسعد معكم في هيلي سيلي. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة ثانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي بحياتنا احنا نبني بنينا. كل حلم كبير بتبقى بداية وفكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح النور وصباح الخير على أجمل شعب في الدنيا وأجمل حضارة في تاريخ البشرية. صباح الخير على المصريين أخواتي في هذه البلد. صباح التفاؤل والأمل في حياة جميلة بإذن الله، نتحمل شوية وبعد كده هتبقى زي الفل، وبإذن الله نسمع في حاجات حلوة. دكتورة مشير عيسى. نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا ما ينفعش، ومن الأول خالص أنا رافضة. يا سلمى يا حبيبتي، إحنا مبارح شفنا البيت الريفي الجميل وكمان قعدنا فيه، ومساحته 180 متر أرضي ودور وسطح في برجولة وعلى المزرعة. أنا حافظة ده كله يا طنط مها وقلت لأ. طب والشقة القريبة منكم دي هنا؟ صغيرة، أوضتين وصالة. يا بنتي دي عفوا يا طنط مها، أنا برضو حافظة الصالة، أوضتين مفتوحين على بعض وقريبة من بيتنا هنا. ودي بقى رفضها ليه؟ صغيرة، أوضتين وصالة. هو رأفت مش برضو بيدور على الشقة؟ هو لسه ملقاش اللي تعجبنا. طب إيه رأيك يا سلمى بقى لو نبدل مع بعض؟ نبدل إيه؟ أيوة، أنت تاخدوا شقتنا وإحنا كمان نروح نعيش في البيت الريفي. طب الأستاذ عمرو سامعك؟ ده عمرو معجب جدا بالبيت الريفي ده، وبرضو أخويا هيثم بيقول كده، وغادة وأشرف قالوا كده برضو. وشمعنا أنا بقى اللي رفض الجو الصافي والمزرعة ومنظرها اللي يشرح القلب؟ وشغل رأفت الطبيب البيطري وغرفة العمليات، كمل يا طنط معا. لا أنا مش هكمل، وهسيبك أنت اللي تفكري بعقل. عمتك معها كانت هنا يا هيثم ولسه ماشية دلوقت. يا خسارة ما لحقتهاش، دي قعدت يجي ساعة، أنا قدمت لها الشاي وسبتها مع سلمة. الله، وما عدتيش معاهم ليه يا هدير؟ أصل حسيت كده يا هيثم إن مدامها كانت نويالها. نويالها؟ يعني إيه نويالها؟ من ساعة ما قعدت معاها والحوار شغال. أخ لو كنت أنا موجود كنت هشاركهم في الحوار ده، بس أنت سبتيهم ليه وخرجتي لبعيد؟ ده أنا يا هيثم الحاجة الوحيدة اللي سمعتها من كلامهم. أيوة سمعت إيه بقى؟ أيوة آخر حاجة قالتها طنط مها لأختك سلمى، مش هكمل وأسيبك أنت تفكري بعقلك. تسيبها تفكر بعقلها؟ آه، يبقى كده أكيد كلامهم كان عن البيت الريفي والمزرعة، ربنا يستر. سيبنا لوحدنا يا هيثم. ليه بس يا سلمى؟ أنا وسلمى عايزين نبقى لوحدنا دقايق يا هيثم، ممكن تسيبنا؟ ممكن أوي يا ماما، عن إذنكم. اتفضل يا حبيبي. وقف الباب وراك لو سمحت. حاضر. ما قلتليش مها كانت بتقول إنها متفائلة بخصوص إيه؟ هو أنتوا مش كنتوا بتتكلموا عن البيت الريفي برضو؟ أيوة. واتفقتوا إنك تفكري؟ طنط مها قالت لي هسيبك تفكري بعقلك فعلا هي قالت كده. وانتي فكرتي كتير قبل كده؟ وكنت رافضة البيت الريفي والشقة القريبة مننا. والمرة دي؟ المرة دي يا ماما نسمة يا طيبة يا حنينة. مرسي يا قلبي. المرة دي هفكر تاني. تاني يا سلمى. ويمكن تبقى آخر مرة. يا رب تبقى آخر مرة. هي أكيد هتكون آخر مرة أفكر. أيوة ولا لا؟ البيت الريفي ولا لا؟ الشقة مقطين ولا لا؟ وبعد المرة دي يا سلمى هفكر تاني برضو. عزيزتي المستمعة، ومن أجل حياة أفضل للأسرة المصرية في جميع محافظات مصر، يقوم المجلس القومي للمرأة بعمل حملات توعية. وحول هذه الحملات بمحافظة كفر الشيخ هبة يوسف في هذا الحوار. أنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. دكتورة أماني أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا أستاذة هبة، وصباح الخير عليكم وعلى مصر كلها إن شاء الله. دكتورة أماني، بنتكلم مع حضرتك عن حملات التوعية التي يقوم بها فرع المجلس من أجل حياة أفضل للأسرة المصرية. بالنسبة للبرنامج بتاعنا هو مستمر إن شاء الله إلى حوالي منتصف يونيو، في نفس التوقيت اللي احنا وعدنا به قبل كده محافظة كفر الشيخ، اللي هينتهي إن شاء الله يتم القضاء على ظاهرة ختان الإناث أو العادة السيئة اللي هي ختان الإناث. المشروع ده بنقعد فيه يعني جلسات حوارية، لقاءات كتير مع مركزين قوي مع مطوبس بال 18 قرية بتوعها والمراكز والعزب التابعة ليها. بنرتب لقاءات بيبقى موجود فيها السيدات والرجال، وبنتكلم على المشكلات فعلا اللي هي موجودة في الريف المصري سواء كانت ختان الإناث، وبنعرفهم بالعقوبات. بيبقى معانا كمان، بشكر وزارة الأوقاف ودعمها، بيبقى معانا أئمة. الشعب المصري دايما مدخله الدين، سهل ان هو يقتنع بيكي ويفتح لك بيته ويفتح لك دماغه ويتقبل كلامك لو جاي من منظور ديني. فأنا معايا مجموعة من الأئمة، مجموعة من الشباب الأكتر من هايل، بشكرهم كلهم وتعبينهم معانا بصراحة. والدنيا في الجو الصعب دوت في كرة مطوبس، الطريق صعب أكثر من صعب كمان يعني، ورغم كده بيتحملوا مشقة السفر معانا. وبنقعد مع الأسر المصرية، يعني الجلسة الواحدة بيبقى فيها حوالي أكتر من 100 مواطن، هنقول سواء كان سيدة أو رجل. بنتكلم فيه عن، احنا قلنا قضية ختاني الإناث والزواج المبكر، لان في عندنا برضو في مطبس هي متفشية جدا الزواج المبكر ده، بيبقى سواء كان البنت والولد اطفال لسه، او سواء كانت البنت طفلة صغيرة وهو كبير. بنتكلم عنها، وفعلا هم بيقولوا ان احنا بنعاني منها وساعدونا ان احنا نتخلص منها. كمان في موضوع صعب جدا، لو لاحظت الغارمات في السجون، الشوار بتاع العروسة طبعا دي بنتكلم فيها جامد، لان الرجالة بالذات بيقولوا لنا يعني حاولوا تساعدونا، بيبقى السيدات هم السبب وراء كل المشاكل دي. كمان بنتكلم معاهم في الصحة الإنجابية، ازاي انا مش يبقى عندي طفلين علشان اعلمهم واكلهم وخلاص مجرد اكل، لا، ازاي انا اقدر اكلهم الاكل الصحي، معلمهم في المدارس كمان، اهتم بالصحة، الرياضة، الثقافة، ازاي يبقى عندي. على فكرة في كل قرية مركز شباب مش كتير بيروحوا، وفعلا في أنشطة هايلة. إزاي نودي ولادنا للأماكن اللي زي دي ويبقى صحتهم كويسة ويمارسوا رياضة، إزاي نوديهم قصر الثقافة بحيث إن هم يبقى برضو دماغهم كويسة ومثقفين، عارفين اللي بيدور حواليهم، مش مجرد إن أنا أعرف أربيهم فقط. يعني إحنا بنتكلم دلوقتي على جودة الأسرة مش تنظيم النسل. دي مهمة، قضية مهمة جدا برضو بنتكلم فيها معاهم. موضوع برضو فيروس كورونا

وده اللي انا بحسه. حتى عارفه المصري بالذات او اللغه العربيه سبحان الله فيها الروح. بحس ان فيها روح الله. ده فيها الروح وفيها الجرس وفيها كل المفردات الجميله المعبره. وبمناسبه المشاعر بقى دكتوره دلوقتي الحدوته مشاعر تبادليه كده. تمام. اللي انا عايزه اقوله من مشاعر بقوله لابني او بنتي وعيني في عينيهم وبصلهم وهم متأثرين جدا. لو كانت القصة لسندريلا مثلا أو للشاطر حسن بيبقوا متأثرين أنا بحس بيهم. ده حكيد. بصي أنت بتلمسي إيه؟ بتلمسي كافة مشاعرهم وبتحركيها بطون الصوت، وده مهم جدا. لكل أم بنقولها النهاردة طون الصوت ده مهم جدا. إن أنا ببتدي أغير نبرة صوتي لما باجي أتكلم عن أسد يبقى لازم نبرة صوتي تكون قوية وجشة بقرب له ده للشخصية. نبرة صوتي النهاردة عن طفل صغير، نبرة صوتي عن أم أو عن أب، فبالتالي بيبتدي يعمل إيه؟ بيسخب، بيخلي عنده الخيال بتاعه خصب. انبرشت الخيال، وده ما اهم ما يميز القصه كمان. يعني قال لك اهم ما يميز القصه ان احنا بنمزج الخيال بالواقع. في مره حد سالنا احنا ليه بنمزج الخيال بالواقع؟ يعني ليه الاسد بيتكلم؟ ليه الغزاله بتطير؟ ليه مزجنا ليه الخيال بالواقع جوه القصه؟ ده مهم جدا. انا بقول ليه؟ ليه؟ لان لولا وجود الخيال ما كان للتطور وجود. يعني ايه؟ يعني النهاردة الكرسي اللي حضرتك النهاردة قاعد عليه، هل هو ده شكله من 20-30 سنة؟ اكيد في حصل له تطور. ده نتيجة ايه؟ فكرة تخيلية جات النهاردة لمبتكره، فبقى عمل له نوع من انواع دي الابتكار. الابتكار ده جه منين؟ من الخيال. الخيال ده تنمى ازاي؟ عن طريق الحدوتة، لاني كنت بمزج له الواقع بالخيال، يعني بخلي عنده عقله خصب. في مادة ان هو زي يكون مرنة، يبتدي يفكر، يبتدي يطور. ده مهم جدا جدا عشان الأمهات تبقى عارفة احنا ليه بنعمل المزج ده. كمان في حاجة مهمة جدا علمية بنقولها، لما بنيجي نشكل النهاردة الطفل عن طريق الحدوتة بنحكيها دايما امتى؟ بالليل. ليه؟ ليه؟ لان قال بالظبط تفضل معاه. دي بقى احنا بقى النهاردة العلماء وصلوا لايه؟ ان قالك افضل وقت لتشكيل العقل اللاواعي وتشكيل وتعديل سلوك، تمام، عن طريق العقل الباطن، تمام، هو تشكيل العقل اللاواعي مع تسليمه للعقل الباطن. طب ده بيكون ازاي؟ قالك ان الحدوته هنا دايما بنحكيها امتى؟ ما بين اليقظه وبين استسلام الشخص للنوم. دي فتره ما قبل النوم، اكنها ورديات بتسلم بعضها. بالظبط كده. فانا ببتدي احط فيها ايه بقى؟ القيم الدينيه، القيم الاجتماعيه، القيم السلوكيه. بحط له كل القيم اللي هو عايزها بالشكل اللي هو يحب ويستصغيه، ويبتدي النهارده كمان يسمعني وينصت الي، لان الحدوته كمان بتعلمه الايه؟ الانصات الجيد. أيوة. تمام. ده مهم جدا انه بيسمع منها. لون الحوار ان انا اسمع اللي قدامي، ما نقعدش احنا الاثنين بنتكلم ومحدش سامع حد. بالظبط. وده اللي بقى يحصل في مجتمعنا للاسف. انا مش عايزه اتكلم بقى، يعني مش عايزه افتح هذا المجال. انا كفايه ان انا ايه بربي اولادي ان شاء الله على هذا، يعني ان شاء الله باذن الله. هو ده كمان عملت ايه؟ خلت فيه انتباه للطفل ويقظته الفكريه. بتعمل له نوع من انواع الانتباه للعقل. ليه؟ لان انت بتحطي له محاور اساسيه، تمام، ويبتدي النهارده يفتح مدارك عقله. فالحدوته هنا كمان فتحت لي مدارك العقل. في اطفال كمان بيسالوا وليه يا ماما وعشان ايه يا ماما وعمل ايه بعد كده يا ماما، وتيجي الام تقول له ايه؟ اسكت عشان انا اكمل الحدوته. تمام. لا، بقول لها النهارده عيشي معاه وجاوبي معاه. هو الموضوع انت مش بتعملي تاديه واجب او بتعملي مهمه عشان ينام. لا، ده هي اصلا خيال في خيال. تجاوبي برضه. هي مش بس خيال في خيال، لا، هي فتره لقاء حب بينك وبينه. استمتعي بالفتره دي. حته انه يسالك ده دليل على يقظته الفكريه وعلى ان في نمو عقلي عنده بيزيد وبيتطور، فانا المفروض ان انا افرح. لكن على فكره الطفل المستقبل بس ده، تمام، انا دايما بقلق منه لانه ما عندوش نوع من انواع اليقظه الفكريه. التطور والنمو العقلي بتاعه انا بقلق منه. التساؤل رهيب. فالنهاردة بنقول لكل أم، نمي جزء الخيال للابتكار والإبداع جوه طفلك في القصة. اسمعي النهاردة، اسمعي طفلك كويس جدا في أسئلته، حب الطفل واستمتعي بيه وبوسيه وقولي له تصبح على خير. تصبح على خير يا حبيبي، تصبح على خير يا حبيبي، تصبح على خير يا حبيبي، تصبح على خير يا حبيبي.